يا لنا في حيكم قمر يا لنا في حيكم قمر لو الحصى ناطق والبدر منقسم طه البشير طه البشير وله أسماء أربعة محمد أحمد هادي ومعتصم يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله بالفضل يسمو على الآفاق والقمم من سلسبيل نداه منتهى الكرم بالفضل يسمو على الآفاق والقمم من سلسبيل نداه منتهى الكرم فحت أطايبه كالمسك في النسم بانت معاجزه جلت فضائله فحت أطايبه كالمسك في النسم تبدو بدائعه الحسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام لقب قوسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام له العلا شاهدات أن أخمصه له العلا شاهدات أن أخمصه على علاها وما في ذاك من جرمي على علاها وما في ذاك من جرمي لقب قوسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام لقب قوسين أدناه مؤدبه حتى تعالى عظيم الشأن والقيام له العلا شاهدات أن أخمصه له العلا شاهدات أن أخمصه على علاها وما في ذاك من جرمي على علاها وما في ذاك من جرمي الله طمأنه بلا علم أكرمه للخلق أرسله بالآي والحكم بالآي والحكم تبدو بدائعه من نور غرته يسوء مناقبه كالروض في الديم كالروض في الديم أكرم بطاغة وعظم يوم مولدي أكرم بطاغة كريم الخلق والشيم أكرم بطاغة وعظم يوم مولدي أكرم بطاغة كريم الخلق والشيم أكرم بشيرا بجنات ومكرمات أكرم نذيرا من النيران والحمم أكرم بطاغة وعظم يوم مولدي أكرم أكرم بشيرا بجنات ومكرمات أكرم نذيرا من النيران والحمم الله طمأنه بالعلم أكرمه للخلق أرسله بالآي والحكم بالآي والحكم تبدو بدائعه من نور غرته تزهو مناقبه كالروض في الديم كالروض في الديم.